وهو في الحقيقة النصب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية أو فاء السببية أو واو المعية وفاء السببية تضمر بعدها أن وجوبا إذا وقعت في جواب إيش أحد تسعة أشياء، إذا وقعت في جواب أحد تسعة أشياء: الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والاستفهام والتمني والرجاء. بقي واحد. نعم، السؤال والاستفهام. نعم، الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض. نعم، والنفي والتمني والرجاء. من يعيدها؟ نعم، عدها. طيب، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذا كالنفي قد كمل. تسعة أشياء. نريد مثال لمضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية الواقعة في جواب الأمر. نعم، هذا النهي. نعم، هذا النهي: لا تنهى عن خلق وتأتي. وتأتي الواو والمعية وتأتي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد الواو. لكن هذا المبحث لو ألحق بأن وتكون أن الناصبة مظهرة ومضمرة وما فصلت هذا التفصيل، ألا يكون أولى أن المظهرة وأن المضمرة مبحث واحد، ومتى تضمر أن ومتى تظهر؟ صح ولا لا؟ لأنها منصوبة بأن، حتى الحرف حتى المختلف فيه، هل الناصب حتى ولا أن المضمرة بعده؟ نعم، يمكن أن يلحق بأن، لكن حتى على الخلاف اللي فيها النصب فيها أظهر من النصب واو المعية أو فاء السببية. لما في أحد يقول أن الناصب هو الواو أو الفاء، الناصب أن مضمرة بعد واو المعية وفاء السببية، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، تأتي في المضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقع في جواب النهي. مثال للأمر: نعم، ولبس عباءة وتقرى، هذا وش منصوب بإيش؟ والواقع في جواب إيش؟ واقع في جواب إيش؟ واقع بعد الاسم المحض، بعد الاسم المحض. لو ذهبنا نفصل ونأتي بكل ما يتعلق بالباب، هذا من المطولات، هذا من الفية وشواهدها وشروح. نعم، لكن يلا نعبر هاللي عندنا الآن، لأنه المؤلف زائد كلامه مو بناقص نكمله، زائد، والكتاب مؤلف للمبتدئين. يكفينا مثال بالنسبة لواو المعية، وهذا من أوضحها: لا تنهى عن خلق وتأثير. طيب، الفاء، فاء واقع بعد النهي. نعم، ذاكر، ماشي المثال أم ماشي؟ فيحل، يعني أنت ذاكر، على الخلاف هل هو طلب أو جواب شرط مقدر معروف، ويحتاج إلى فاء في جواب الطلب؟ لا يحتاج. شو المثال اللي أنت ذكرت؟ فيحل، ولا تطغوا، فيحل. يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي. هل من سائل فإيش؟ فأعطيه. هل من سائل فأعطيه. هل من مستغفر فأغفر له. هل من تائب فأتوب عليه. نعم، هذه من أمثلتها. النصب